الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة القصيدة الهائية التي موضوعها الحث على الزهد في الدنيا والاجتهاد في العمل الذي ينفع في الآخرة، وهو العمل الصالح. يقول رحمه الله تعالى: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. كان قد ذكر رحمه الله تعالى أن الذين فتنوا بالدنيا واغتروا بها وهلكوا في بيدائها، هؤلاء سيصيبهم الحزن العظيم، وستنزل بهم الحسرة الشديدة يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي يوفى كل عامل عملا، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكيف أن أصحاب الحسرة يودون يوم القيامة أن لو جعلوا أهلهم وأموالهم فداء لينجوا من عذاب ذلك اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يظهر للناس جميع أعمالهم، ما أسروه وما أعلنوه، وأنه تنشر لهم دواوين. هذه الدواوين كتبت فيها جميع أعمالهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا من خير أو من شر حاضرا. ويقول رحمه الله: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، أي ما عملوه قد سطره وكتبه الكرام الكاتبون من الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بكتب أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، وصفوا بأنهم كاتبون يكتبون جميع الأعمال. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فجميع أعمالك مكتوبة وستحاسب عليها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، يعني مكتوب. فلم يغن عنها عذرها وجدالها، يعني أن الجدال وأن المعاذير لا تفيد هذه النفس شيئا، بل ربما أنكر بعض الناس، لكن الله عز وجل يختم على فيه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الجوارح تحدث بما باشرته وشاركت فيه من أعمال السوء. بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها، هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. يخبر أن الإنسان حينما يأخذ كتاب أعماله ويجد أعماله قد أحصيت عليه، ليجازى عليها هنالك يظهر الرابح من الخاسر. أما الرابح ففي سعادة غامرة، وأما الرابح والشقي والخاسر ففي حزن شديد. هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، أي ما ترجع إليه وما تؤول إليه، لأن ذلك اليوم هو يوم الجزاء على الأعمال. وهذه المعارف ينبغي أن يكون لها أثر على حياة المرء في الدنيا. وسبحان الله، الرب عز وجل أقام الحجة وأبان المحجة وقطع المعذرة وأبان لك الطريقين، هداك النجدين سبحانه وتعالى. فعليك أن تحرص على ما ينفعك في هذه الدار. الذي ينفعك كما قال ربنا عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال لا ينفعك والبنون لا يردون عنك شيئا. ولهذا من خذل فانشغل بالمال عن العمل الصالح واغتر بالبنين، بل ربما كان أولاده سببا في زيادة عقوبته، فهذا من الخاسرين. وأنت إذا تأملت كتاب الله عز وجل وجدته مليئا بالآيات التي فيها التحذير من الانشغال بالمال والبنين عن العمل للآخرة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي التهى بماله وببنيه عن ذكر الله سبحانه، ذكر الله تدخل فيه جميع الطاعات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ما من إنسان إلا وهو يستمتع برزق الله حتى لو كان قليلا. الناس يأكلون رزق الله عز وجل في هذه الدنيا. وهذا خطاب لجميع الناس، ويدخل فيه دخولا أوليا من وسع الله عز وجل عليه في الرزق: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. الآن أنت في زمن المهلة، في أرض البذر والزرع. الدنيا أرض البذر والزرع. ازرع خيرا تحصد خيرا، ازرع أعمالا صالحة، ازرع نفقات في سبيل الله عز وجل، حتى لو لم تكن من الأغنياء. الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينفقون في سبيل الله بقدر وسعهم، ولهذا كان المنافقون يلمزونهم إذا جاء الفقير بنفقة قليلة، قالوا: ما وجد غير هذا حتى ينفقه في سبيل الله. وإذا جاء صاحب النفقة الكبيرة قالوا: هذا مرائي. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا إيش؟ ها؟ إلا جهدهم فيسخرون منهم، يسخر من هذا الذي لا يجد إلا شيئا قليلا قدر جهده وطاقته، يسخرون منه يقولون هذا ما وجد ما ينفقه إلا هذا. إذن لم يمسك الفقراء عن الإنفاق بزعم أنهم فقراء ما عندهم شيء. هذه الآية من سورة المنافقون، ويشرع للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ بسبح والغاشية، ويقرأ تارة بالجمعة والمنافقون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن الذي صار صريعا للدنيا، صريعا لزينتها وبهجتها، منافسا في حطامها، منشغلا بها عن العمل للآخرة، هذا من الخاسرين. الآيات التي قرأناها وعلقنا عليها بما تيسر في سورة الجمعة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. السعدي رحمه الله يقول كلاما مفاده: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هذا الإيمان بالآيات يستلزم العلم بمعناها ويستلزم العمل بمقتضاها. فأصل الخير بعد توفيق الله العلم. بعض الناس ما يهتم بالعلم، ما يحرص على أن يحضر دروس العلم، قد تؤمن بالآيات بل قد توفق لقراءة القرآن، لكن أنت على جهل به لأنك لم تجتهد في العلم. لا بد من العلم، ثم لا بد من العمل بالعلم. الذي يحرص على مجالس العلم وعلى دروس العلم يثاب على حضورها وينتفع بما يلقى فيها، إذا كان القائم بهذا العلم من أهل السنة، من أهل الخير، من أهل العلم والأهلية. أما أن تزهد في مجالس العلم أو أن تحضر بقلب مشغول أو أن تنشغل، بعض الناس مثلا يأتي مجلس العلم لكن يفتح جواله فلا يزال ينظر في جواله ويتنقل من شيء إلى شيء والدرس مقام، هذا ما هو طيب. إذن بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها، هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. المآل هو المرجع وما تقول إليه عاقبة الشيء. فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. هذه النفس إذا كانت من أهل السعادة والتقى، إذا كان ممن أكرمه الله عز وجل بأن يكون من أهل السعادة ومن أهل التقى، فهذا هو الرابح، هذا هو السعيد، هذا الذي يحظى بالحسنى وزيادة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا في الدنيا الحسنى التي هي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله. وإنما أخبر الله عز وجل بأن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي النظر إلى وجه الله لأنهم من أهل الإحسان، أحسنوا من أهل الإحسان. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أهل الإحسان لما عبدوا الله على مقام المشاهدة، والمراد بها مشاهدة الصفات، وربما نزلوا عن هذا المقام الأعلى إلى مقام المراقبة وهم من أهل الإحسان. أهل المشاهدة أعظم منزلة من أهل المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، من شدة الإيمان بالله عز وجل، من شدة المعرفة التفصيلية بأسماء الله وصفاته. وهذه الأسماء والصفات التي آمن بها للإيمان بها آثار على العبد، آثار في حياته. يقول الله عز وجل: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا آمن بأن الله سميع وأن الله بصير. إذا راودته نفسه بمعصية في ظلمة الليل البهيم تذكر أن الله يراه وأن الله يسمع نجواه فمنعه ذلك عن المعصية. الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا بد أن تكون له آثار للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن توفيق الله عز وجل للناظم أنه قال فإن تكن من أهل السعادة والتقى، إشارة إلى أن أهل التقوى هم أهل الجنة الذين راقبوا الله عز وجل واتقوه وخافوه وابتعدوا عن معصيته، هؤلاء هم أهل الجنة وهم الذين ينجون من النار. والآيات الدالة على أن أهل التقوى هم أهل الجنة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في آية لا بد للمسلم من أن يتذكرها وأن يتذكر مدلولها، لأن المسلم لا يخلو من ذنب، فربما حمله الذنب على اليأس من رحمة الله. يقول ربنا عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا ربنا يقول أنه أعد الجنة بما فيها من النعيم العظيم لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه آية لا تعلق بما ذكرناه سابقا من أهمية الإنفاق في جميع الأحوال حتى مع الفقر. الذين ينفقون في السراء السعة الضراء الضيق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من أسباب الإصرار على المعصية تلبيس الشيطان. يقع الإنسان في معصية فيأتيه الشيطان يقول لا سبيل لك إلى توبة، أنت منجس قلبك بقدر المعصية، فيستمر يصر على المعصية بينما لو تاب تاب الله عليه. ويقول ابن عباس ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، ما أصر من استغفر. الذي يستغفر هذا لكن ما هو استغفار باللسان، استغفار باللسان والقلب، استغفار توبة، يقلع عن الذنب ويندم ويعزم أن لا يعود. فإذا عاد لما تاب واستغفر ذهب ذنبه بتوفيق ربه سبحانه وتعالى. فإن تكن من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها. هؤلاء أهل الجنة في عيش طيب في نعمة كبرى. تفوز بجنات النعيم وحورها، الحور من جملة نعيم أهل الجنة، وحور مفردها حوراء، والحور يكون في العين، جمال أعين نجلاء، جمال أعين لا يمكن أن يتصوره العبد من شدة الجمال. ولما قال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال بعض أهل التفسير في شغل بافتضاض الأبكار من الحور العين، بمجامعة الأبكار من الحور العين. تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر أي تنعم وتسر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها، ترزق الجنة كل ما اشتهته الأنفس تجده. وذكرنا الحديث جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ من الناس من يحب الطير، في الجنة طير، كل ما تحب من الطير من أنواعه كوكات النخيل وغيره، المهم تجده في الجنة، هذا يحب الخيل. قال في الجنة خيل؟ قال إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوت له جناحان ثم حمل عليه فطار بك حيث شئت، يطير بك حيث أردت من الجنة. حتى الذين يحبون الزراعة، ما زراعة تنتظرها، بل ترى الزراعة في وقت سريع تزيد وتتكامل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. المقربون يشربون من تسنيم، ومزاجه من تسنيم، المقربون يشربون تسنيما ليس ممزوجا برحيق، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال بعض المفسرين ختامه مسك، أنت الآن في الدنيا ربما شربت شرابا، لكن نهاية الشراب ما يكون في قعر الكأس يكون ماذا؟ من شيء لا تشربه، تتركه. أما في الآخرة هذا الختام يكون من ماذا؟ لا إله، من مسك. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا ربنا عز وجل يقول تنافسوا في هذا، مش تتنافس في الدنيا. تقول فلان صار رصيده من المال مليارا، لا بد أن أعمل ليلا ونهارا، لا بد أن أعمل ليلا ونهارا. فلان اشترى سيارة لكزس، لا إله إلا الله، لا بد أن أشتري أيضا سيارة لكزس. لا، تنافس في الآخرة. ولهذا قال بعض السلف من نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، اترك له الدنيا هذه، نافسه في الآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، وهو من ألذ تسنيم، هذا من ألذ شراب أهل الجنة. عين يشرب بها المقربون، المقربون يشربونها صرفا ليست ممزوجة كأهل اليمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونواصل في الدرس القادم، وبارك الله فيكم.